من يوجه الشباب حتى من العلماء عند ذلك يسعى الشباب وراء ما يسمعون ويرون من الاشياء التافهه، فما هو توجيهكم؟ على كل حال موجود من اهل العلم من العلماء بحمد الله والجنود، وان كان قليل بالنسبه الى هذه البلاد قليل، لكن على كل حال طالب العلم اذا سعى وطلب لوجدهم، وطلبهم وجدهم. من المصيبه عدم الاطلاق وعدم الاتصال بهم والالتواء بنفسه والاستغناء بنفسه، فقد يغلط كثيرا ويخفى عليه كثيرا. يجب عليه يسعى بطلب العلم والاعلام القران طلب العلم، ويسهل العلم عما يشكل عليه، ولا يعتقد ولا يظن بهم السوء، وان يحسن الظن بعلماء زمانه الذي لم يظله منهم ما يخالف شرع الله، ولم يظله منهم ما يدل على باطلهم وبعدهم عن الحق، فيتحرى هذا العلم فيسالهم عما اشكل عليه ولا يؤثر الظن. هذا من اسباب توفيق الله له، من اسباب هدايه الله له. واذا غلط في مساله قد لا يغلطه في مساله اخرى، قد يرى في مساله واحده ولا يغلط في المسائل، ثم اذا اشكل عليه قال انه غلط يسال العالم الثاني والعالم الثالث والعالم الرابع، هكذا كان السلف يسالون حتى يطمئنوا العلماء، لا لقصد الامتحان والتعنت لا، ولكن طمانينه حتى يجد منهم ما يطابق ما عنده من الدليل وما عرف من الدليل الذي تاكل عليه. فاذا وجد ما يدل على صحه ما ظهر له من ايه او حديث استقم على ذلك وصبر على ذلك، ولا يياس ولا يسيء الظن ويعمل ما يستطيع من الاتصال بأهل العلم والمطالعة والمذاكرة مع إخوانه وزملائه، حتى الزملاء قد يفيدون لا يسألهم الظن ولا يقول أنه أعلم منهم، يذاكر مع زملائه ويطلب البحث معهم ويناقش ويجهد من دون غضب، ولكن يناقش مع زملائه حتى يصل الحق وحتى يزول الإشكال وتزول السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.